قارئ ابن القارئ محمود الشحات محمد أنور. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج علينا ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Thank you. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله

وسخر لكم الليل والنهار من الناس تهون جزى الله الشيخ خير الجزاء على هذه التلاوة المباركة مع تحيات أنغام الشرقية حماد السواحلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.